والأنبياء لا تكون ظلما والرسل معصومون فلا يصدر عنهم مثل ذلك لأن سباب المؤمن فسوق والنبي لا يكون فاسقا بل ولا يكون عاصيا لأنهم معصومون عن الذنوب صغيرها وكبيرها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هكذا قال لهم نوح وجاد لهم نوح واستدل عليهم بدلائل العقل ودلائل المنطق التي يقبلها من عاصراه ومن جاء بعده بآلاف السنين. إذا كمنطق الألباب ومنطق العقول لا ينكره إلا جاحد إلا ضعيف العقل وضعيف النفس وضعيف الإيمان ولا يليق مثل ذلك بمؤمن فكيف بنبي رسول. وإذا بالقوم فقد وجدوا أنفسهم قد أنصتوا له وأطالوا الإنصات بما أمل لهم وما زادهم إلا كفرا. وإذا بهم يخرجون عن الدليل وعن البرهان وعن الحجة بأن دخلوا مع مدخل الكافرين ونزاع الجاحدين فقالوا لا يا نوح جادلتنا فأكثرت جدالنا فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فقالوا لا تركوا أن يجيبوه على قوله الحق على منطقه العقل على ما أجابهم به مما لا يراجع ولا يرد إلا من كافر ضائع العقل سخيف النفس. فتركوا الجدال والحجاج والبرهان وقالوا له يا نوح إنك قد جادلتنا فأكثرت جدالنا يا نوح قد جادلتنا نازعتنا القول رددت علينا قولنا فأكثرت جدالنا. لم تكتفي برد واحد ولا بدليل واحد ولا ببرهان واحد بل استمريت في جدالك لنا وأكثرت منه فلم يبق بيننا وبينك إلا أن نتحداك ونقول لك فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قد وعدهم بالغرق ووعدهم بنقمة الله ووعدهم بعذاب الله وعد ذلك لكل من لم يطعه من الكافرين ومن لم يؤمن به من الجاحدين ومن أصر إلا على وثنيته وصنمياته وكفره وجحوده. وإذا بهم يفقدون عصبهم ويفقدون رأيهم ويزدادون جهلا ويزدادون في الكفر إصرارا فيقولون لا زيد فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فأتنا بما زعمت من أنك نبي وأنك رسول إن كنت صادق النبوءة صادق الرسالة فأنزل عليه من البلاء ما وعدهم به وأنذرهم وتوعدهم وهددهم. وإذا بنوح مرة أخرى لكي لا يبقى لهم على الله حجة ولكي لا يكون لهم عليه حجة فكان جوابه لهم إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فقال لهم إنما يأتيكم به الله إن شاء ما توعدتكم عليه من عذاب وعقوبة وغرق وفيضان إنما يأتيكم به الله إن شاء لأنني تكلمت عن رسالتي وعن أمري فلم أتكلم شهوة مني ولا رغبة في الكلام ولا حرصا على إنذاركم وتهديدكم ووعيدكم ولكن الله أمرني بذلك وهو الذي أنذركم بذلك وتوعدكم عليه إن أنتم لم تطيعوا ولم تستجيبوا. أما وقد أصررتم هذا الذي طلبتم مني إنما يأتيكم به الله إن شاء. الله وحده جل جلاله هو القادر عليه، هو الخالق، هو القادر، ولست أنا، فأنا كما ذكرتم بشر مثلكم، ليس لي من الأمر شيء إلا ما كان مما أمرني الله به من تبليغ رسالتي وتبليغ أمانتي ونذارتكم ودعوتكم إلى عبادة الله الواحد. وما أنتم بمعجزين، وإن نزل بكم بلاء ونزلت بكم نقمة وأدرككم الطوفان والغرق، فما أنتم بمعجزين ولا فائتين ولا هاربين. الله يقدر عليكم وتنالكم قدرته حيث كنتم من مشرق أو من مغرب، من بر أو بحر، من سهل أو جبل. أما وقد قلتم ذلك واستعجلتم العذاب فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم زاد فقال: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. يقول نوح: ما الذي أستطيع أن أفعله لكم إلا النصح، ولكن هذا النصح، وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن أردت أن أنصحكم إن كان الله، إن كان الله يريد أن يغويكم، ما فائدة نصحي لكم؟ وما أردت بقولي إلا راحتكم، وإلا سعادتكم، وإلا إنقاذكم من النار. إني لكم منه ناصح أمين، ناصح مبين. فإن أنتم رفضتم نصحي ورفضتم نذارتي ولم تقبلوها، ولست أملك لكم إلا إرادة النصح، ولكن إن كان الله سبق في علمه وفي الأزل أن يغويكم، أن يضلكم، أن يلعنكم، أن يطردكم من رحمته. زيد: لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. إذا أراد الله إضلالكم وغوايتكم وضلالكم، فما الذي أملك لكم؟ إليه مرجعكم، إلى الله مرجعكم، مرجعكم إلى ربكم، إلى خالقكم، هو القادر عليكم، هو المنفذ وعيدا ومنفذ تهديدا والمنفذ نذارتا. ولا أملك لكم أنا من الله شيئا، إن أبى الله إلا إضلالكم وعقوبتكم، وإليه مرجعكم. فإن أنتم أفلتتم في هذه الدنيا، والله جل جلاله ما أهملكم ولكن أمهلكم، فعذاب الآخرة العذاب الخالد، العذاب المقيم بالنسبة لمن مات على كفره ومات على شركه. فأنتم ترجعون إليه، سيحاسبكم بما أراد. فالمنعم فمن أكرمه الله وأنعم عليه جازاه بدخول الجنة، ومن عاقبه الله لكفره وعصيانه عاقبه بالنار وبالخلود فيها. قال تعالى: أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. قال قوم من المفسرين: هذه الآية جاءت ككلمة بين كلمتين، ككلمة مستطردة. الله جل جلاله كان يقص على نبينا قصة نوح وجدال قومه له ودعوتهم لله ولعبادة الله ولتركهم لعبادة الأصنام والشرك. خلالها يقول له زيد: أم يقولون افتراه أم يقول قومك في هذه القصص وفي الكتاب القرآن الكريم المنزل عليه؟ أم يقولون افترى أيضا؟ بل يقولون افترى، اختلق، قاله من عندي. أم يقولون افترى قل إن افتريته، إن اختلقته فعلي إجرامي. فالاختلاق جريمة ومعصية وذنب، فما دمت أنا المجرم وأنا المذنب فأنا أتحمل مسؤوليتي وبيني وبين ربي، ولكن الأمر ليس كما تزعمون، كذبتم وافتريتم على الله، فلم أفتري أنا ولم يفتري نوح ولم أختلق أنا ولم يختلق من قبلي نبي من أنبياء الله، إنني بريء مما تجرمون. أنا الذي أبرأ منكم ومن جرائمكم من الشرك وعبادة الأصنام ومخالفة الأنبياء والكفر بالله والكفر بكتبه والكفر برسله وأنبيائه. وقال قوم: بل الآية هي مما قص الله علينا من جدال نوح وقومه، هم الذين قالوا له بأنك افتريت الذي تذكره من نبوءة ومن رسالة ومن كلام ومن كتاب، فتحداهم وقال: إن كنت أنا الذي اختلقت ذلك وافتريته فعلي إجرامي، فسأكون أنا المسؤول بين يدي ربي، لا تكونون معي ولا تسألون سؤالي، ولما أنتم هكذا تتحملون هذه الجبال من المعصية والمخالفة على أنني أنا البريء منكم ومن جرائمكم من شرككم وخلافكم ومعصيتكم، أنتم المفترون أنتم الذين تختلقون وتكذبون، تلك صفة المشرك وليس صفة المؤمن، فكيف بها تكون صفة النبي الرسول؟ اللهم أعز الإسلام والمسلمين. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه، قل افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وقيل يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بعد هذا العذاب الشديد والمدة الطويلة التي مضى عليها 1000 سنة إلا 50 عاما، ونوح يمارس ويكابد من قومه ما يكابد، وبعد هذه القرون الطوال قال الله جل جلاله لنبيه ورسوله نوح عليه السلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. يا نوح لا تتعب نفسك ولا تبتئس ولا تحزن، فالذين آمنوا من قومك على قلتهم فلن يؤمن بعد اليوم منهم أحد. إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فلا تحزن ولا تكن بئيسا ولا تكن حزينا على ما صدر منهم وفعلوه معك من الخلاف والتمرد والعصيان وقلة الأدب والجرأة على مقامك على نبوتك ورسالتك. هؤلاء سينفذ فيهم وعيد الله ولا مفر من ذلك. فعندما أدرك ذلك واطمأن له وكان قد شكا إلى ربي قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. عندما بلغ الحال لهذا وهو يدعوهم الليل والنهار ثم هو يدعوهم جهارا ثم يدعوهم سرا وإعلانا هم مع كل ذلك لم يزدادوا إلا كفرا وعنادا ولم يزدادوا عن الله إلا بعدا وإلا جحودا. عند ذلك وقد علم أن هؤلاء لن يؤمن منهم أحد وأن الدعاء على الكافر ليس بممنوع قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. صبر نوح الذي لم يصبره أحد من رسل الله في دعوته لقومه دعاهم الليل والنهار دعاهم سرا وعلنا وكانوا من إصرارهم على الكفر يضعون أصابعهم في آذانهم لكي لا يسمعوا كلمة الحق لكي لا يسمعوا استغفاره لهم وأن يغفر الله لهم ذنوبهم. كانوا يأبون إلا الإصرار وإلا الاستكبار وإلا البعد ليلا ونهارا فما زادهم ذلك إلا بعدا وجحودا وكفرانا. عند ذلك رفع يديه لله جل جلاله يدعو عليهم ألا يبقى منهم أحد وألا يبقى منهم كبير ولا صغير. ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. كان هذا من نوح وقت أن قال الله لا إن يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من آمن وما آمن معه إلا قليل لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون فلا تحزن ولا تكن بئيسا حزينا ولا متألما متوجعا مما صنعه بك هؤلاء. فوعيد الله فيهم قد نفذ. ثم قال الله لا وقد استعجلوا العذاب واستعجلوا النقمة وقالوا لموسى إنك أكثرت جدالنا فأتي بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بما وعدهم من العذاب وما وعدهم من العقوبة وما وعدهم من البلاء. فقال الله لنوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. جاء أمر الله وقضاءه والله جل جلاله يمهل ولا يهمل. طالما أمهلهم وطالما صبر عليهم وطالما حض نبيه نوحا على الصبر لهم وعلى بلوائهم وعلى أن يدعوهم ليله ونهارا غير كال ولا مال. عند ذاك أمره بأن يصنع الفلك. كلمة فلك تطلق على الواحدة وعلى الجماعة، وهنا يراد بها الواحدة. اصنع السفينة بأعيننا بنظرنا بعوننا بحراستنا بقوتنا بصيانتنا، ولا تخف من قومك جورا ولا ظلما، فسيعود كيدهم إلى نحورهم، وسيعاقبون بدعوتهم واستعجالهم للعذاب. فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وجمعت كلمة أعين لا للتكثير ولكن للعظمة جل جلاله. اصنع الفلك ونحن ننظر إليك ونحرسك ونحوطك ونحفظك من أعدائك من بني قومك. ووحينا بما نوحيه إليك من كيفية صنع هذا الفلك. أنت صائم تريق الدم من سنونك، قد يخرج دم وتجد نفسك ابتلعت الدم، ما تستعمل هذا فوق الصيام. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فنوح لم يكن نجارا ولم يكن فلائكيا، ولكن الله جل جلاله علمه كيف يصنع وأمره كيف يصنع. فأمره أن يأتي للغابة وللأشجار وأن يقطع منها من الخشب ما يكفي صنع هذه السفينة. قالوا وقد صنعها في دمشق وأخذ خشبا من غابة لبنان فصنعها، وقد أمره ربه أن يصنعها في 300 ذراع طولا و50 عرضا، وأن يقيرها بالقار والزفت من داخلها وخارجها حتى لا يدخل لها الماء، وأن يفتح لها كوا ونوافذ من جوانبها، وأن يجعل لها بابا من باطنها من وسطها، وأن يجعلها في رأسها كرأس الديك، ولها صدر وجؤجؤ كجؤجؤ الطير، ولها مؤخرة كمؤخرة الديك، ويجعلها من 3 طبقات، طبقة لتحميل الحيوانات المفترسة والهوام من الأرض، وطبق للأنعام وللدواب وللطير وما إلى ذلك، وطبق له ولمن سيكون معه من أهله المؤمنين وممن آمن معه على قلتهم. فأخذ يصنع ذلك كما أمره الله في أرض لا بحر فيها ولا نهر، ليس فيها بحر يحتاج إلى سفينة أو إلى فلك. وإذا بقوم يمرون عليه ويجدونه يصنع الفلك فيهزؤون به ويسخرون منه ويقولون يا نوح أصنع السفينة في أرض لا بحر فيها. انقلبت من كونك نبيا إلى كونك نجارا، فيهزؤون به فيهزأ بهم ويقول لهم إنا نستهزئ بكم كما تستهزئون بنا. وأوحينا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذا جاء أمر الله في عقاب قومك وإغراقهم والطوفان عليهم إياك أن تأخذك عنهم شفقة، فتخاطبني وتطلبني وتنسى كفرهم وتنسى ما فعلوه معك فتطلب مني الرحمة بهم، فقد قضي الأمر لأنهم سيغرقون وسيعاقبون، وسوف لا تبقى على الأرض نأمة متحركة من كل كافر منهم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، ولا تخاطبني في الكافرين، ظلموا هنا كفروا فإنهم مغرقون سيغرقون بما أمر الله بما أمر به بما أمر الله به من الماء ينزل من السماء وينبع من الأرض ويخرج من الجبال ومن كل جهة في الأرض أو في السماء. ثم قال تعالى: ويصنع الفلك. أخذ نوح يستجيب لربه ويصنع الفلك بوحيه بأمره كما أمره. وهناك رواية تعتبر إسرائيلية وإن كانت وردت عن عبد الله بن عباس، ولعله سمعها من كعب بن الأحبار، وهو أن الحواريين من حواريه عيسى عليه السلام قالوا لا يا نبي الله أحي لنا أحد من غرق في فلك نوح ليكلمنا عنها كيف كانت وكيف غرقت. وإذا بعيسى يقف بهم على كثيب أحمر من الرمال فوضع يده على ذلك الكثيب والتل فأخذ حفنة من رمل. قال: أتدرون ما هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه كعب حام بن نوح. ثم أمرها بإذن الله أن تستوي حيا بشرا كما كانت في دنياها. وإذا بإنسان أشيب يقف بين يدي عيسى كامل الخلقة. قال: من أنت؟ قال: أنا حام بن نوح. قال: هل مت أشيب؟ قال: لا، قد مت شابا، ولكنني عندما حييت ظننتها الصعقة، ظننتها يوم القيامة، فشبت هولا لها وخوفا منها ومن أحداثها. قال: قص علينا قصة سفينة أبيك وغرق قومك. فقال: يا نبي الله، كانت السفينة في 1200 ذراع طولا وفي 600 ذراع عرضا، وكان لها أبواب من بطنها من جانبيها، ولها كون ونوافذ من جهاتها، وكان رأسها كعرف الديك، وصدرها كجؤجؤ الطائر، وذنبها كذيل الديك، لها ثلاث طبقات، وتعلو عن الماء 30 ذراعا في السماء، وتدخل الماء بنحو 30 أيضا، وفيها 3 طبقات، طبقة للحيوانات المفترسة، وطبقة للدواب والأنعام والطير، وطبقة لنوح ومن معه من آله ممن آمن معه ومن المؤمنين القلة. قال: كم كان فيها من المؤمنين؟ قال: 80 مؤمنا ومعهم نساؤهم. فقال له الحواريون: يا رسول الله، دعه يذهب معنا لبيوتنا فنتحدث إليه ويسمعنا من تاريخ قومه. قال: كيف يذهب معكم من لا رزق له؟ ثم قال: لا، مت بأمر الله وبإذنه. فمات كما عاش، وعاد ترابا ورملا كما كان. ويصنع الفلك، وما ورد من كيفية السفينة ومن تفاصيل طولها وعرضها ومن طبقات أهلها، تلك قصص وردت عن الصحابة والتابعين، وأكثرها عن بني إسرائيل، حتى ما رواه الصحابة فقد سمعوه من مثل كعب الأحبار، وما سمعه التابعون فقد سمعوه من مثل وهب بن منبه، ويروى بعض ذلك مباشرة عن التوراة والإنجيل، وهما قد بدلتا وغيرتا وحرفتا، ولكننا نقول ما قاله ربنا: أمر نوح بصنع السفينة، ولا شك أن هذه السفينة كانت في قوة ما تحملت المياه والأمواج التي كالجبال كما سيذكر ربنا عنها، فلقد كانت عظيمة الطول، عظيمة العرض، عظيمة العلو، مما تحملت تيار الأمواج والمياه النازلة من السماء والصاعدة من الأرض، حتى غمت الأرض كلها، وأصبحت الجبال والمياه فوقها قالوا بنحو 80 ميلا، ولم تبق في الأرض رقعة إلا وعمها الماء في جميع بقاع الكون، في جميع بقاع الأرض. قالوا: وكانت مغلقة من فوق، فهي على ذلك أشبه بالغواصة التي تغوص في الماء وتكون مغلقة من فوق وتحت، ولها أبواب ونوافذ، حتى إذا صعدت إلى سطح الماء فتحت ليخرج منها من فيها ويدخل إليها من يريدها. ومعنى ذلك أيضا أنها لم تتحمل تلاطم الأمواج التي هي كالجبال، فكانت داخل الماء فهي كالغواصة. قالوا: وكان لنوح حجران داخل السفينة، حجر إذا أبرز أنار وأضاء، كما يضيء الكوكب الدري، فإذا أخفاه وأبرز الحجر الآخر أظلمت السفينة، وكان ليلا ليناموا ويستريحوا. قالوا: ودخلوا السفينة، ويأتي ذلك ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، أخذ يصنع السفينة، يصنع الفلك، وهو مفرد في اللفظ يدل على المفرد وعلى الجماعة، تقول عن السفن فلك، وتقول عن السفينة الواحدة فلك، ويصنع الفلك بوحي ربه وبتعليم ربه كما قلنا، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وكلما مر عليه جماعة من قومه. وقد قلنا بالأمس إن الملأ كبار القوم وسادتهم وزعماؤهم، فكانوا يمرون عليه وهو يصنع السفينة فيأخذون في التضاحك والاستهزاء، ويقولون: يا نوح، عهدنا بك تزعم النبوءة والرسالة، وإذا بك اليوم نجارا من النجارين. ويقولون: لا، ما تصنع بالسفينة وأنت في البر ولا بحر فيه؟ فيجيبهم نوح: وكلما مر على قومه ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إنا نسخر منكم كما تسخرون. يقول نوح لهم: نحن أيضا نسخر منكم كما تسخرون، ولكن هيهات بين سخريتكم وسخريتنا، نحن نسخر بكم لأنكم في الضلالة تعمهون، وفي الكفر أنتم مصرون. وستكون نتيجة هزئكم الغرق والعقاب من الله في الدنيا، ولا عذاب الله أشد. أما أنتم فتهزؤون من الصدق والنبوءة والرسالة والحق، وكأنكم تهزؤون بأنفسكم فيما سيحل بكم قريبا. ثم عاد فقال لهم: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ستعلمون يا هؤلاء من الذي سيحل عليه وينزل به وسيعاقب بالعذاب المخزي، أي في الدنيا يذلهم ويصرعهم ويخرب ديارهم ويغرقها في الماء ويجعلها جيفا للغربان ويكون عاليها سافلا. ويوم القيامة لهم عذاب مقيم، عذاب دائم، عذاب خالد في النار. هل هذا الذي تهزؤون به وتهزؤون منه وهو بكم حال وعليكم واقع من الخزي والعذاب، العذاب في الدنيا المخزي والعذاب في الآخرة الدائم المقيم؟ هكذا شأن كل من سلبوا عقولهم وسلبوا دينهم وسلبوا ألبابهم، فإن عذاب الله مع ذلك لأطم وأعم وأشمل. ثم قال تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. حتى إذا جاء أمرنا، يقول الله جل جلاله: بقي نوح يصنع الفلك، قالوا بقي يصنعه سنتين، وقال آخرون أكثر من ذلك، ذكروا 30 عاما وذكروا 200 عاما والأقرب في ذلك، وما رواه الأصحاب ولمن علم بالوحي كيف يصنع السفينة، وكان الحديد وكان القار القطران وكانت الأخشاب وما يريد من مواد السفن قريبة منه. فلما جاء أمرنا وفارت النور، جاء أمرنا قضاؤنا، جاء أمرنا بالقضاء عليهم وبإغراقهم، وهو ما سيقول فيه بعد: وقضي الأمر واستوت على الجودي. هذا الأمر الذي نزل من عند الله بإغراق قوم نوح وعقوبة قوم نوح وعذاب قوم نوح، العذاب المخزي في الدنيا والعذاب المقيم الدائم في الآخرة. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، قال جمهور المفسرين: التنور وجه الأرض. فلما جاء أمرنا وفارت الأرض مياها وعيونا وأنهارا وأمواجا يلطم بعضها وجه بعض وكأنها الجبال، وروى علي كرم الله وجهه أن التنور فلق الصبح وضياء الصبح. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور نور الصبح، وأن هذا كان في بداية الصبح وفلقه وإنواره. ولكن الذي قال الجمهور أن التنور وجه الأرض كلها، وهذا يتفق مع بقية الآية الأخرى، وأن الأرض تفجرت عيونا وأن السماء سالت أنهارا وأنهنا ربنا يقول حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور جاء الأمر بالفيضان والإغراق بنزول الماء من السماء وصعود الماء من الأرض وتلاطم ذلك بأن أصبحت الأرض كلها بحرا لجيا أمواجه كأنها الجبال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وفي معنى التنور مكان المكان الذي يخبز فيه الخبز أي فارت المياه من وجه الأرض حتى من التنور الصخري الذي يخبز فيه الخبز هذه الصخور المصنوعة باليد والمنحوتة باليد هي أيضا فارت مياهها ونبعت عيونها والتقت مياه الأرض ومياه السماء فكانت الجميع عذابا مخزيا لقوم نوح كانت مياها من السماء درارا ومياها من الأرض فوارا وهم بينها يعذبون ويخنقون إلى أن أسلموا الروح في خزي وكفر حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور وقلنا قال لنوح جل جلاله وقلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين يا نوح احمل من الأرض معك في السفينة من كل زوجين اثنين يقال زوج للشيئين المتلازمين اللذان لا يكاد ينفرق أحدهما ولا يفترق عن الآخر يقال النعلان زوجا نعل إذ نعل واحد لا تغني عن الثانية ويقال زوجان للمرأة والرجل اشتركا في البيت والولادة والنشأة والحياة فكان الرجل زوجا وكانت المرأة زوجا أي هذا الفرد لا يتم إلا بالآخر ولا تصنع الذرية ولا تولد الأولاد إلا بالزوجين الاثنين فأمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل من الأرض من كل زوجين اثنين ذكرا وأنثى من الحيوان والدواب والهوام والطير فقال رب كيف أجمعهم فحشروا له فكان يضع يده على هذه الأزواج فتوضع اليمنى على الذكر فيقذف بها في السفينة واليسرى على الأنثى فيقذف بها في السفينة وهكذا إلى أن ملأ إحدى طبقات السفينة الثلاث بهذه الحيوانات المفترسة من نحو الأسد والنمر والضبع إلى ما تعلمون من أنواعها ثم ملأ الطبقة الثانية من الماعز ومن الضأن ومن البقر ومن الجمال ومن الطير من كل نوع زوجان وزعموا وأقول زعموا لأننا لم نروي في ذلك خبرا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن آخر من دخل السفينة الحمار فلما أخذ يدفع لدخول السفينة وإذا بنصف الأسفل عجز أن يرتفع لها فقال ما لك ويلك ادخل السفينة ادخلها ولو كان الشيطان معك وكان الشيطان ماسكا بذنبه وأبى أن يدخل الحمار إلا إذا دخل معه قالوا فدخل الحمار ومعه إبليس فلما رآه نوح أمره بالخروج فقال لن أخرج فقد أمرت حمارك بالدخول ولو معه إبليس فأنت قد أمرت. قالوا وكانت زلة لسان لم يقصدها نوح، وليس هذا غريبا في الإسرائيليات، وليس غريبا على بني إسرائيل الذين يولدون الكلام كيف شاءوا. ولكن مع ذلك رويت هذه وأشباهها كثيرة مما ألغيتها وأهملتها عن عمد، مروية من التوراة ومن الإنجيل وعن الإسرائيليين وأمثالهم من النصارى. وقلنا احمل منها احمل قلنا احمل فيها فيها زوجين من كل شيء، من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين وأهلك. احمل من كل خلق من خلق الله ذكرا وأنثى زوجين، واحمل أهلك. والأهل يطلق على الزوجة ويطلق على الولد إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول من أهلك بأنه كافر. رابع كنعان ويقال اسمه يامي، وكان من ذلك زوجته ويقال لا والعة، فولده وسينص الله عليه في كتابه في تمام القصة. أما هذه لم تذكر هنا وذكرت في مكان آخر، وذكرت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت كافرة كامرأة لوط. واحمل أهلك، وكان الذي حمل من أهله أولاده الثلاثة سام وحام ويافث، وزوجة ثانية كانت بعد الزوجة الأولى، وزوجة الولد الرابع كانت قد أسلمت يافث، ونحو 80 ممن آمن به، والعدد أيضا لم يذكر بإجماع، قالوا 80 وقالوا 12 وقالوا لم يؤمن مع نوح إلا أولاده الثلاثة وزوجاتهم. ومن هنا كان نوح أبا البشر كما قال صلى الله عليه وسلم بعد آدم، فالكل أولاد أولاده الثلاثة، وهم أولاده والناس أولاد نوح بعد آدم. ولكن الذي عليه الجمهور أن الذي صعد السفينة 80، وظاهر القرآن يدل عليه، وأن السفينة لم يكن فيها أهله فقط، فقد قلنا أمس من جدال قومه له وعدم إيمانهم به أنهم قالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فإذا هناك من سموهم أراذل وسفلا، آمنوا لمجرد سماعهم ذلك من أول الأمر بغير تفكير ولا روياه كما زعم قومه. إذن هناك مؤمنون سوى أهله وأولاده، وبذلك يبطل هذا القول. فالذي عليه الجمهور أن الذي آمن به 80 دخلوا السفينة ومعهم زوجاتهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول، زوجتك وأولادك المؤمنون إلا من سبق عليه القول بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وكان ولده كنعان وقيل اسمه يامي لم يؤمن، وكانت زوجته والعة لم تؤمن. فهذان الزوجة والولد سبق عليهم قول الله بالضلال وبالانتقام وبالغرق مع قومهم قوم نوح. ومن آمن احمل معك زوجين اثنين من كل ما على وجه الأرض، وأهلك إلا الكافر منهم، واحمل من آمن معك في السفينة. قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وكان الذين آمنوا مع نوح قل قليلا. ناهيك بأن السفينة حملتهم في طبقة وفي ركن من الأركان، وحملت معهم دوابا وأنعاما وطيرا وحشرات وهواما ووحوشا مفترسة، وكانت السفينة لا تزال تقبل. لو كان آمن مع نوح غير هؤلاء، وما آمن معه إلا قليل. فقال نوح وقال: اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. إما قال الله وأمر نوحا ومن معه بأن يركبوا السفينة وهم يقولون بسم الله وعلى بركة الله وبيمن الله وبأمر الله وبقدرة الله مجراها ومرساها، بأمر الله ما تجري عليه من هذه الأراضي، من هذه المياه، من هذه البحور والأمواج المتلاطمة، وبسم الله حين ترسو وحين تقف وحين ينزلون منها إلى اليابسة. وسواء كان ذلك قد قاله نوح أو قاله ربه، فالكل من الله وإليه. فقاله نوح بأمر الله، وأمرهم الله، أمر نوحا والمؤمنين معه بقول ذلك، والنتيجة واحدة: صعدوا السفينة وهم يقولون بسم الله مجريها ومرساها. وقرئ بسم الله مجريها ومرسيها، وقرئ بسم الله مجراها ومرساها، والمعنى في الكل واحد: المجرى والمرسى مكان الجريان على سطح الماء، والمرسى مكان الرسو والوقوف على اليابسة أو بجانبها بعد نهاية مطافها ورحلتها. وقد ورد في مسند أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركبتم في السفينة، وفي رواية: إذا ركبتم، فقولوا بسم الله، بسم الله الملك، وفي رواية: بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. من قال ذلك حفظه الله من الغرق والتلف مدة سفرته ومدة رحلته. ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصداقا لهذه الآية الكريمة، وقد قالها قبل نبينا جده الأعلى نوح عليهما السلام، فأنجاه الله وجرى على الماء وكأنه يجري على الأرض، ورسى على اليابسة وكأنه يمشي على رجليه، ذلك ببركة اسم الله ويمن ذكر الله جل جلاله وعز مقامه. وقال: اركبوا فيها، اركبوا في السفينة، اركبوا في الفلك، امتطوها، ادخلوا فيها، اعلوها، وأنتم تقولون بسم الله، بسم الله مجريها. هذه اسمها الإمالة في لغة التجويد، جمال الكلمة لما يتصل بها من حرف اللين حرف الياء، وروعي فيها القراءة التي فيها الياء: بسم الله مجريها، بسم الله مجراها، أي بسم الله مجريها الله المجري لها، بسم الله مجراها المكان الذي تجري عليه من البحر، مرسيها الله الذي يوقفها ويرسيها، مرساها المكان الذي ترسو عليه. والكل بمعنى، والكل في نتيجة واحدة. فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي يقول نوح لغفور رحيم غفر شرككم الماضي عندما أسلمتم عن شرك سابق بعد التوحيد وبعد الإيمان غفر الذنب وشكر التوبة إن ربي لغفور رحيم رحمكم أيها المؤمنون على قلتكم من بين كثرة قومكم الذين كفروا وأبوا إلا الكفران وجحدوا وأبوا إلا العصيان وأصروا وأبوا إلا الاستكبار فقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال يقول جل جلاله والواو واو الحال وبين السفينة وهي على ظهر الماء وقد أخذ الله فقد أمر سماءه أن تنزل ماء والأرض أن تنبع مياها فالتقى الماء على أمر قد قدر من سماء مدرارا وأرض فوارا وكانت الأرض لا تزال تظهر والجبال وهي تجري بهم والسفينة تجري بهم في موج كالجبال موج جمع موجة وهي تلك المياه عندما يصطدم بعضها ببعض ويضرب بعضها ببعض وتأتيها من السوافي والعواصف من المياه ما تكاد هذه الجبال هذه المياه هذه الأمواج تكون جبالا داخل المياه ومن لم يرى هذا المنظر وهو يركب ثبج البحر ويركب فلك البحر عندما يرى سفينة بين أمواج تكون جبالا داخل مياه البحر بعضها عن يميني وبعضها عن يساري وأنت في حفرة منها وتقول ذهبنا قد رأيت المنظر وركبته أياما ولا شك أن غير الكثيرين الكثيرين ممن رآه وركبه وما وجد أمامه إلا أن يدعو إلى الله بإنقاذي وبسلامتي كما سلم نوحا وهو على السفينة وهي تجري به وبقومه المؤمنين في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ركب نوح السفينة وإذا بولد من أولادي بولده الرابع لم يركب وقد رآه في سفح جبل والمياه تصعد وتكاد تصل إلي والأمواج تتلاطم كأنها الجبال علوا وكأنها الجبال عظمة وكبرا فرأى ابناه فناداه يا بني آمن يا بني أسلم واركب معنا فقال يا بني اركب معنا وكان في معزل نادى ابناه وكان في معزل رأوا في معزل عن السفينة ومعزل عن المياه في سفح الجبل وهو يظن أنه سيفلت من الماء إذا هو لم يؤمن ولم يدخل السفينة مع أبيه ونادى نوح ابنه وكان في معزل كان معتزلا المؤمنين وبعيدا عن المياه التي على السطح وكان في جانب جبل وفي سفحه وفي جانبه يا بني اركب معنا فصار يصيح في ولدي بعاطفة الأبوة وعاطفة النبوة اجتمعتا معا وهو يصيح في ولدي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين لا تبقى كافرا أسلم لا تقف في صف الكافرين أنت أدرى بأبيك وبصدقه وبأمانته فلا يغررك هؤلاء الكفرة من قومي الآن وأنت ترى هذا العذاب بعينيك وتحسه ببدني وتبقى مصرا كقومك على الكفر والبلاء طاغر فاه كالوحش يريد افتراسك ولكن هيهات هيهات لا رد لما قضاه الله ولا تفيد عاطفة بنوة ولا عاطفة أبوة ولا عاطفة نبوة ولكن أمر الله قد جاء وأخبره الله جل جلاله بأنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا أمل ولا رجاء في أن يؤمن بعد ذلك أحد لا قريب ولا بعيد وهي تجري بهم في بحر وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه أي رآه فناداه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال هذا المجنون المأفون ضائع العقل والدين سآوي إلى جبل يعصمني من الماء سأصعد على الجبل ليحفظني ويصونني من الغرق وهو يرى المياه تصعد إليه وهي تجري خلفه كما يجري الليل والنهار وأنى له أن يفلت منها بعد أن سمع نداء أبي مع تلاطم هذه الأمواج التي هي كالجبال طاغرة فاها لازدراده وابتلاعه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي قال الولد قال كنعان قال يافث سآوي سأحل سأقيم سأنزل من الإيواء والنزول سآوي إلى جبل يعصمني من الماء سأصعد جبلا من هذه الجبال لتعصمني وتحفظني من الماء والغرق وإذا بوالده يقول له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يا كنعان لا تغتر بكفرك ولا تغتر بقومك فليس اليوم عاصم في الأرض ولا في السماء ولا حافظ ولا واقي ولا راعي إلا من رحمه الله فلا عاصم اليوم من أمر الله من قضائه من عذابه من غرقه من انتقامه إلا من رحم والذي رحمه الله من آمن واستغفر وقال ربي الله وقال ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين بينه هو يقول هذا القول ويردده بينه وبين أبيه إذ به يكون من المغرقين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وكان من المغرقين وحال بينهم الموج فكان بينهم الموج وكان من المغرقين فحال بين اللقي والمواجهة بين الولد وأبيه ومحاورتهما ومكالمتهما الموج وصل الموج إلى حيث ولد نوح وإذا بالصوت ينقطع وإذا بجبل الموج يرتفع وإذا بولد نوح وقد ابتلعته الموجة فحالت بينه وبين أبيه ومناجاته ومكالمته وكان من المغرقين غرق مع من غرق وذل مع من ذل وبذلك نعلم أن البنو الفاجرة البنو الكافرة البنو الفاسقة لا تفيدها أبوة صالحة حتى ولو كانت أبوة بنوة فيما إذا أصر الولد على الكفر والعصيان ومخالفة أمر الله والبقاء فيما عليه الكافرون وقد قطع الله للكل مؤيسا لهم بقوله يا أرض ابلعي ماءك. فقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا مغفرة إلا للمؤمن ومات على الإيمان ولا مغفرة للكافر الذي يموت على الكفر كان ابن نبي مرسل أو بولد صالح مقرب ما دام قد خرج عن أمر أبيه ودينه دين الحق وعصى النبوءات وخالف الرب جل جلاله وأبى إلا أن يكون من حزب الكافرين فجزاؤه جزاء الكافرين من الخزي في الدنيا وعذاب الله في الآخرة الدائم المقيم. وهكذا وقد طم الماء فصعد الجبال وغطى الأرض قالوا وبعد ذلك بأن نوحا دخل السفينة في العاشر من شهر رجب وخرج منها في العاشر من شهر محرم يوم عاشوراء. قال تعالى ويا أرض ابلعي ماءك وقيل يا أرض ابلعي وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر استوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. القرآن كله بليغ وفصيح ومعجز وبعض الآي بلغت في الإعجاز أسماها وأعلاها وهذه منها في كلمات معدودة على الأصابع أمر الله الأرض أن تشرب ماءها وتبتلعها ويقف فورانها وتقف عيونها فلا تبقى متفجرة ولا تبقى نابعة. وأمر السماء أن تمسك ماءها وتقلع عن نزوله وأمر الأرض بعد ذلك وغيض الماء شربت الأرض الماء بعد وقوف الينابيع وتفجيرها على الأرض وأخذت في النقصان وفي النزول إلى تخوم الأرض. وقيل يا أرض ابلعي ماءك فلا تعودي إلى التفجير وإلى الينابيع وإلى صعود الماء منك ويا سماء أقلعي إذ كانت السماء ترسل الماء مدرارا والأرض تفجر أنهارا. ومع ذلك تجتمع بحار الأرض مع المياه الفوارة من الأرض والدرارة من السماء بما هم الأرض كلها وأغرقها وأفاض عليها مياه الدنيا وغيض الماء وقضي الأمر الأمر الذي قاله الله حتى إذا جاء أمر الله قضاء الله بعقوبتهم بعذابهم بالانتقام منهم قضي هذا الأمر. غرق القوم انتقم منهم لم تبق منهم على وجه الأرض روح تتحرك ولا عرق ينبض. وقد رأوا ما كانوا يوعدون بعد موتهم حقا ولكن هيهات بعد فوات الأوان والوقت سيف إن لم تقطعه قطعك وقد قطعهم. وأصبحوا بعد ذلك مع من ضم إليهم من فرعون وهامان وقارون وقوم هود وصالح ولوط وقوم فرعون. وقفت السفينة وقد قلنا من قبل هي أشبه بالغواصة مغلقة من فوق ومن كل جوانبها. فعندما شعر نوح ومن معه من وقوف حركة المياه والأمواج أرسل نوح عليه السلام غرابا ليرى هل غيض الماء وبلعته الأرض ونقص ونشف أم ماذا. وإذا بالغراب يجد الجيف فيقع فيها وينسى أمر نوح فلا يرجع، فيرسل الحمامة فتغيب ما شاء الله أن تغيب، وتأتي بغصن من الزيتون في منقارها وعلى أرجلها أثر الطين. قال إذن وقفت السفينة ووقفت المياه من السماء وغاضت من الأرض، ففتح الأبواب وإذا بالسفينة تقف عند جبل الجودي. وقد قال الله له قل بسم الله، وقال بسم الله مجراها ومرساها، فعندما ركب قالها، وعندما نزل أعادها، فقد رست به السفينة على شاطئ بر السلامة ونزل إلى مكان اسمه جبل الجودي. وما هو جبل الجودي؟ قال قوم هو جبل بالعراق قرب الموصل، وقال قوم هو جبل الطور، وقال قوم غير ذلك. أما أنه جبل الطور فهذا كلام، فالله سمى الطور عند قصة موسى بالطور، وسمى هذا الجبل في قصة نوح بالجودي. فلكل اسمه ولكل وقته ولكل قصته. وقد قالوا ثلاثة جبال ثلاثة أجبل، شرفت بثلاثة أشخاص: الجودي بموسى، الجودي بنوح، والطور بموسى، وحراء بمحمد، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اشتهر جبل حراء وما هو إلا جبل كالجبال، ولكن بما أن نبينا عليه الصلاة والسلام شرفه بالتعبد فيه في أخريات أيامه قبل النبوة، وفيه أكرمه الله بالنبوة والرسالة لهذا العالم، وفيه نزل عليه الوحي، فأصبح حراء جبلا مقدسا تذكره السير ويشير إليه القرآن، ويذكره التاريخ، ويذكره الكون كله، المسلم باحترام والكافر بألم ووجع، كما الطور ذكر عندما تجلى الله لموسى مكلما له، والجودي عندما نصر الله نوحا على قومه وأغرقهم بعد أن صبر على لأوائهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فكان مآله وكان مسراه وكان وقوفه أخيرا على جبل الجودي. وكل هذا كان في هذه الأراضي المقدسة في بلاد العرب التي هي سرة العالم، وهي منازل الأنبياء ومنازل وحيهم ومراتع صباهم ومواقع دفاعهم عن ربهم ودعوتهم لله جل جلاله. واستوت على الجودي وقيل الحمد لله، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقال هؤلاء، أو قال الله جل جلاله، أو قالت ملائكته، أو قالوا كلهم بعدا للقوم الظالمين. ألا فليبعد بعدا نصب للمفعولية المطلقة، ألا فليبعد هؤلاء الكفار وقد أبعدوا بعدا، بعدا سحيقا، بعدا مخزيا، بعدا إلى النار. ألا بعدا للقوم الظالمين، هؤلاء كانوا ظلمة، كانوا كفرة، قد تألهوا على ربهم وتعظموا على نبيهم وصبر لهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وقد ذكروا في الإسرائيليات، وذكر ذلك في التفاسير، وأعز علي أن أقوله ولكنني أشير له، أن نوحا كانوا يضربونه، وكانوا يضربونه حتى يغمى عليه وتدمى كثير من أعضائه، الصغار والكبار سواء. وكان إذا صح بعد ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولم يرد هذا عن رسول الله الصادق الأمين، وإنما هي روايات قد تكون وقد لا تكون. بعض ذلك قد كان مع نبينا صلى الله عليه وسلم أدمع عقبيه صلى الله عليه وسلم ويدعو الله في الطائف، وكسروا رباعيتيه فداه أبي وأمي وولدي والناس أجمعين، وشتموه وقالوا وقالوا، ولكن العاقبة كانت له وكانت لمن آمن معه. وهنا نقول: قيل بأنهم كانوا في السفينة وبقوا 6 أشهر. وهناك رواية في مسند أحمد قال عنها ابن كثير: هي غريبة والمشهور خلافها، وهي عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وجد يهودا يصومون يوم عاشوراء، فقال: ما معنى صيام هذا اليوم؟ قالوا: هو يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون، وأنقذ الله فيه نوحا من قومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكم بصيام هذا اليوم. وهو عند أحمد أن الحديث صحيح مقبول، إذا أحمد لم يروي في مسنده إلا ما كان مقبولا معمولا به، إما من قبيل الحسن وإما من قبيل الصحيح، وكلاهما معمول به في الأحكام والمعاملات والعبادات. والمشهور في الصحيحين أنهم قالوا: لا، إنه يوم أنقذ الله فيه موسى من فرعون، فقال: أنا أولى بكم من موسى، وأمر بصومه. فقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم في السنة التي سيموت فيها قال: لئن عشت إلى قابل لصمت تاسعاء وعاشوراء مخالفا ليهود. إذن أصبح من السنة لمن أراد أن يقوم بها كاملة أن يصوم يوم 9 ويوم 10. وإخواننا، سألني سائل بالأمس عن المهور، وهل لا بد أن تكون من نوع الغلاء ومن نوع التفاهي ومن نوع التعاظم؟ فكان جوابي كما رغب أن يكون ذلك معلنا، ولعله اليوم حاضرا بينكم ولعله حاضر بينكم. فالمهور بصفة عامة الشارع لم يحددها، والقرآن لم يحددها، بل القرآن أشار إلى أن من طلق امرأة وكان قد أعطاها قنطارا في مهرها وصداقها أمره ألا يأخذه منها. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض؟ ولكن مع ذلك مهر بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانت دريهمات معدودة على الأصابع، كانت مهور زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كانت مهورهن دريهمات معدودة على الأصابع. كان السلف الصالح يزوجون المرأة بأقل شيء بما يقرر الشرع في إعطاء المهر ووجوبه، لأن المهر أحد أركان الإسلام. ومشهورة القصة التي جاءت فيها امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، قد زوجتك نفسي ووهبتك نفسي. فصعد فيها البصر وصوبه، صعده إلى أعلاها وأنزله إلى أسفلها، ثم سكت. وكان في المجلس رجل حاضرا، فعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد عليها قال له: يا رسول الله، زوجنيها. فقال: لا، هل معك شيء أزوجك عليها؟ قال لا شيء. قال اذهب إلى قومك وابحث. فطاف ما طاف ثم عاد إليه فقال لم أجد شيئا يا رسول الله. قال اذهب ولو خاتما من حديد. ولو خاتم وهو من حديد. طاف طاف وعاد وقال يا رسول الله لم أجد حتى الخاتم من حديد. فمكث حتى أكاد أن يذهب فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما الذي معك من القرآن أو هل معك من القرآن شيء؟ قال سور يا رسول الله. قل هو الله واحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال زوجتكها بما معك من القرآن. فكان مهرها أن يحفظها تلك السور القليلة الصغيرة لزوجتي، وأجره في تحفيظها يعتبر هو المهر. فإذا كان السلف الصالح، كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يزوج بناتي، وقد زوج علي بن أبي طالب بابنته فاطمة عليه السلام بدرع ثمنه دراهم. وهكذا تزوج نساء، وهكذا زوج بناتي لعثمان بن عفان وللربيع بن العاص أو للعاص بن الربيع. وإذا فليس غلو الأمهات المهور ولا ارتفاعها هو بالشيء الممدوح أو المذكور أو المحبوب، وإنما هو شيء إن كان فهو حق للمرأة، ولكن الأفضل ولكن الأكرم ولكن الائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربنا جل جلاله ولكم في رسول الله أسوة حسنة أن نزوج بناتنا وأن نتزوج نساءنا وأن ندعو قومنا إلى عدم غلاء المهور ورفعتها حتى لا يفر الشباب عن الزواج وينتشر الفساد ويقوم في الأرض ما لا تصلح معه امرأة ولا رجل، أسرة ولا شعب ولا دولة. اللهم وفقنا لكل خير وألهمنا كل خير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم خذ بيدنا وتولنا واحفظنا بما حفظ به ذكر الحكيم. اللهم يا حي يا قيوم أغيثنا، يا حي يا قيوم أغيثنا. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا من اليهود والنصارى والمنافقين. اللهم اجعلهم ببدا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، فآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.